اي شلون المودها اي مقدر وش معنى يعني افصل يعني اذا كان هذا الجراحه لم يصل الى المودها احسن يعني مقدر ولا اذا كان مودها نوتي زي لا الجواب يعني فيه. يقول رحمه الله اذا كانت الجنايه في الراس ولم تصل الى المودحه فنقول حكومه ويشترط في الحكومه ألا تصل إلى أرش أو دية الموضحة يعني مثلا نقول هذه الجناية الحكومة فيها بعير بعيرين ثلاثة أربعة لكن ما نصل بها إلى إلى ما كان مقدرا وهو خمسة أبعرة. أعد العبارة. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر كالموضحة والهاشمة والمنقلة والعامة فلا نصل إليهما نصل يعني نتوقف. الموضحة فيها خمسة أبعرة والحارصة البازلة الدامية الدامعة الباضعة المتلاحمة السمحاق هذه لا تصل إلى الحكومة فلا نصل بالحكومة إلى خمسة أبعرة وإنما نقول بعير بعيرين ألف ألفين ثلاثة أربعة لكن ما نصل إلى الخمسة لأننا إذا وصلنا إلى الخمسة وصلنا إلى الموضحة والجناية لم تصل إلى الموضحة فمعنى هذا أننا قدرنا له أكثر من حقه. نعم. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها أي بالحكومة المقدر فلا نبلغ في الحكومة ما نبلغ قيمة خمسة أبعرة لأننا لم نصل. نعم. كشجة دون موضحة كأن تكون الشجة حارصة أو بازلة دامية دامعة أو متلاحمة أو باضعة أو سمحاق فلا نصل بالقدر لها أو بالأرش لها أو بالدية لها لا نصل إلى الموضحة وإنما يكون أقل من الموضحة. نعم. لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. نعم. وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال إذا مثلا إن نعمل بالحكومة بعد البر لو برئ الرجل كان قيمة قذن قيمته 50 طيب والآن قالوا الآن بعد قيمته 50 ما نقصده شيء نقدر له شيء حال جريان الدم وقت الجناية. نعم. وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان الدم فإن لم ينقصه تنقصه أيضا أو زادته حسنا أو زادته حسنا فلا شيء. كيف زادته الجناية حسن؟ قالوا إنسان في ظهره مثلا شيء ناتع جاء إنسان وجنى عليه وأزال هذا الشيء الناتع استقام ظهره هل ازداد حسنا أو اعوجاجا؟ ازداد حسنا فمعناه لا يقدر له شيء. أعده وإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها ويمكن للقاضي أن يدرس القضية ويحكم بما به براءة للذمة. ليس معنى هذا أن الجاني يترك له قد يعزره بما يراه مناسبا من حبس من جلد من سجن من توبيخ وعدل إلى آخره فيعالج كل قضية بما يحوم حولها أو بما يدور حولها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.